إذا دعهم، إذا دعا المحرم بنعل مغلق من الأمام ومقطوع من الخلف، هل عليه شيء؟ إذا كان دون الكعبين ما عليه شيء. لكن من الأمام لا يؤثر. كيف الأمام؟ كان مغلقا من الأمام مثل الحذاء مثلا، ومن الخلف. من الأمام إلى أين؟ مثل هذا حال الشيخ. أنا ما لي شيء يا أخي الله يهديك. إذا ما ليش؟ ما عليه شيء.